بهية بهية وعيون بهية كل الحكاية وعيون بهية كل الحكاية عيون بهية ويا بهية والنبرين I'm not. ودى ظلم الصبية وراح وقال ظلموا البنية ما حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا ومات ظلموا البنية واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية وراح وقال ملهاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب فهي أبدا ملهاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عالصبية ويا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله قالوا عالصبية ويا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله يا ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عالصبية ويا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله قالوا عالصبية ويا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله ظلموا البنية يا عيني وكل Yeah. مقلوب دوبها ويا مدوب ياما ياما ويا مقلوب دوبها ويا مدوب حسن الصبية ويا ما ياما ياما ياما ويا مقلوب دوبها ويا مدوب ياما ياما ويا مقلوب دوبها ويا مدوب حسن الصبية It's fun.